السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله وأخواتي في الله في هذا اللقاء الرابع من سلسلة حب الحبيب. والحبيب المقصود هنا أيها الأحبة الكرام هو الله سبحانه وتعالى، هو الحبيب الأول الذي لا ينبغي أن نحب أحد كحب الله سبحانه وتعالى. هذا الحبيب الذي نفعل كل شيء من أجل مرضاته سبحانه وتعالى، وهذه السلسلة هدفها أن نفعل الأشياء التي إن قمنا بها أحبنا الله سبحانه وتعالى. وبدأنا في اللقاء الأول مع حضراتكم في طرح سؤال كبير، وهو ما هي الأشياء التي إن فعلناها أحبنا الله سبحانه وتعالى؟ وبدأنا بالإجابة على هذا السؤال بالتفصيل منذ اللقاء الثاني. تكلمنا عن التوابين ورأينا قصص التوابين مثل كعب بن مالك وقاتل المئة نفس والغامدية وماعز وغيرهم. تكلمنا عنهم أنهم بذلوا أرواحهم وأموالهم وأوطانهم في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك استحق التائب أن يكون حبيب الرحمن. وفي اللقاء الثالث تكلمنا عن المتطهرين، وتكلمنا عن كيفية الطهارة والغسل والوضوء. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا عن شيء يسير من الطهارة، وإلا فباب الطهارة باب كبير أيها الأحبة الكرام، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك تكلمنا عن التوبة وعن الطهارة. واليوم أيها الأحبة الكرام، بالفرائض يتقربون. الذين يفعلون ذلك أيها الأحبة الكرام يخطون خطوة في طريق محبة الله لهم. بالفرائض يتقربون، الفريضة العبادة التي فرضها الله على الإنسان الذي لا ينبغي له أن يتركها كائنا ما كان. لا يجوز لأي مسلم بأي حال من الأحوال أن يترك الفريضة أيها الأحبة الكرام. الفريضة إن فعلها المسلم واستقام عليها أيها الأحبة الكرام أحبه الله سبحانه وتعالى. وسينتظم حديثنا معكم في هذا اللقاء في العناصر التالية: أولا، لماذا الفريضة؟ ثانيا، ثمرات الفريضة؟ ثالثا وأخيرا، لماذا يحب الله الذين يتقربون إليه بالفرائض؟ ونبدأ على بركة الله في العنصر الأول، وهو لماذا الفريضة. نبدأ لماذا الفريضة. أولا أيها الأحبة الكرام، لماذا الفريضة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه لازم نلتزم بالفرائض؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام أمرنا بذلك، وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلو المسلم ربنا سبحانه وتعالى أمر بشيء، لو ربنا أمر المسلم بشيء والمؤمن، لو ربنا أمر المؤمنة بشيء، خلاص ما لناش اختيار يا إخوان، لابد من السمع والطاعة في كل شيء من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تكون الفريضة. ليه الفريضة؟ لماذا الفريضة؟ لأنها أمر من الله سبحانه وتعالى، وما دام الله أمر فلا اختيار لنا أيها الأحبة الكرام. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشاهد في هذه الآية استجيبوا لله ولرسول. فإذن أيها الأحبة الكرام لابد وأن نقوم بالفرائض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها. حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك ستأتي إلى قوم هم أهل كتاب، فإذا أتيتهم فأخبرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك في ذلك فأخبرهم بأن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، الشاهد أن الله فرض. وهكذا أيها الأحبة الكرام، فالفرض من الله، طالما أنه من الله لابد أن نستجيب. ما تجيش النهاردة أخت نقول لها تحجبي تقول لك لما اقتنع. لما تقتنع بإيه يا أخت؟ ده فرض. يعني ينفع نقول لك صلي تقولي لا مش هصلي إلا لما اقتنع؟ ده فرض يا أختي، فرض والله العظيم. فما ينفعش أبدا، ما ينفعش إن احنا نتفلسف ونشغل عقلنا ونقول طب ما هو يعني طالما الواحد قلبه أبيض وما بيكدبش وما وبيحب ربنا خلاص بقى، إيه لازمة الصلوات والصوم ورمضان ما خلاص بقى، إيه يعني أبدد مالي كله عشان أسافر مكة وأروح أرمي حجر بحجر وأبوس حجر وأرجم حجر، وفي نفس الوقت ربنا أمرنا إن احنا ما نعبدش الأصنام؟ لأ، ما ينفعش إن انت تشغل عقلك، ده فرض من الله سبحانه وتعالى. العقل له حدود أيها الأحبة الكرام، وما دام الأمر من الله سبحانه وتعالى، وما دام النهي من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن وجب علينا السمع والطاعة. لماذا الفريضة؟ لأنها أمر من الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا لماذا الفريضة؟ لأن الفريضة أيها الأحبة الكرام، من أداها ومن أقام بها على أكمل وجه يعود النفع عليه. خلي بالك، لو انت عملت الفريضة، الفرائض اللي أمرك ربنا بها، لو انت عملتها ايه اللي هيحصل أيها الأخ الكريم؟ وإيه اللي هيحصل أيتها الأخت الفاضلة؟ ربنا سبحانه وتعالى مش مستفيد بشيء، أنت المستفيد الأول والأخير. خلي بالك، لو كل العالم ده كله، لو 6 مليار دول كفروا بالله جميعا، الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء. ولو أنهم آمنوا كلهم أجمعين، الله سبحانه وتعالى لا ينفعه شيء، لا تنفعه طاعة مؤمن ولا معصية كافر ولا معصية مذنب ولا أي شيء. أيها الأحبة الكرام، إن الله غني عن العالمين، وإن الضرر والنفع يعود على من؟ على صاحبي، على الإنسان، على المفرط في الفريضة أو المحافظ على الفريضة. النفع يكون للمحافظ على الفريضة، والضرر يكون يقع على من؟ على المفرط في الفريضة. أيها الأحبة الكرام، لماذا الفريضة؟ لأن الفريضة لها فوائد كبيرة تعود على صاحبها. وده ينقلنا للعنصر الثاني من عناصر المحاضرة، وهي ثمرات الفريضة أو فوائد الفرائض. خلي بالك، وخلي بالك معايا، أن الفرائض لها فوائد كبيرة وثمرات كبيرة في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا قبل الآخرة طبعا. ليه؟ لأن أنت بتستجيب لأمر من أوامر الله، أنت بتستجيب لربك، أنت بتستجيب للملك الحقيقي، أنت تستجيب لخالق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى يجزيك خيرا ويعطيك من الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وأول هذه الفوائد، وكفانا أن تكون هي الفائدة، أن الله يحب الذين يتقربون إليه بالفرائض. دي كفاية خلاص، تعرف لو الفريضة ملهاش إلا الفايدة دي والثمرة دي، والله العظيم كفاية. لو ما طلعناش من المحاضرة إلا بالفايدة دي برضو كفاية. أنك إن حافظت على فرائض الله سبحانه وتعالى، إلا هيحصل سيحبك الله سبحانه وتعالى، وإن أحبك الله أحبك كل شيء في هذا الكون، وإن كرهك الله كرهك كل شيء في هذا الكون. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، ها، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني حضرتك لما تعمل الفرائض اللي ربنا أمرك بيها، حضرتك لما تعمل الفرائض اللي ربنا أمرك بيها، إلا هيحصل دي أحب شيء أنت بتقدمين ربنا فيحبك، ده أحب شيء أنت بتعمله لله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. سبحان الله العظيم. وهنا يتجلى لك، تتجلى لك عظمة الله ورحمة الله وحب الله لمن يؤدي الفرائض. شوف، ربنا هو اللي بيفرض عليك الفريضة، هو اللي بيأمرك بيها، ولما انت تعملها هو اللي يجزيك عليها. يا سبحان الله العظيم، مع انها فرض. لا إله إلا الله، عظيم هذا الإله، لا يستحق هذا الإله أن يعصى أبدا والله العظيم يا إخوان. فإذا الفائدة الأولى محبة الله، وكما قلت لك، إن أحبك الله أحبك كل شيء، وإن كرهك الله كرهك كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبهم يا أرحم الراحمين. شوف بقى، قال ربنا سبحانه وتعالى، أخبرنا النبي عن رب العزة أن الله إن أحب عبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وربنا يقول اسمك. تخيل لما ربنا يقول اسمك، تخيلي لما ربنا يقول اسمك كده، يا تخيل يا الملك، ده انت لو في الدنيا وكتب اسمك في الجريدة، في الجريدة القومية والرسمية، او نودي اسمك في وسيلة من وسائل الاعلام، او كرمت من احد اصحاب المناصب، ايها الاحبه الكرام، ها انت بتبقى يعني بتقول، بتمشي تقول يا ارض تهدي، ما عليك قد، ما فيش حد قد، ده انا يعني ها ولله المثل الاعلى. تخيل الملك الحقيقي الله سبحانه وتعالى يذكر اسمك، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، اسمع، وينادي جبريل يا اهل السماء، ها خلي بالك اسمك هيتكرر للمرة التانية، إني أحب فلان، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ياه، لما ربنا حبك أحبك جبريل وأحبتك ملائكة السماء، يا بختك. ها وبعدين ثم ينادي جبريل يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، اسمع، فيوضع له القبول في الأرض. عارف يعني إيه القبول؟ أنت تشوفه كده تحبه لله في لله، ما تفهمش ليه، ما تعرفش ليه، انت بتحبه من غير ما يعمل لك حاجة. سبحان الله العظيم. المحبة دي مش هتفوز بيها الا لو انت حافظت على الفرائض، لان لو انت حافظت على الفرائض ربنا هيحبك، واذا حبك هيخلي كل شيء يحبك، واذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. سبحان الملك. فخلي بالك بقى، دي اعظم فايده من ثمرات الفرائض، لو انت حافظت على الفرائض الله سبحانه وتعالى يحبك. طيب نمره اتنين، الثمره التانيه من ثمرات الحفاظ على الفرائض، لو انت حافظت على الفرائض ستعيش حياه كريمه طيبه في الدنيا والاخره. والعكس بقى، من فرط في الفريضه سيعيش حياه شقيه، حياه الاشقياء في الدنيا والاخره. متأكد يا عم الشيخ من كلامك؟ اه متأكد من كلامي. الكلام ده من عندك يا عم الشيخ؟ اجتهاد كده وفلسفة من عندك؟ لا مش اجتهاد وفلسفة من عندي. طب من عند مين يا عم الشيخ؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله أكبر. اللهم لا تجعلنا من الضالين، ولا تجعلنا من الأشقياء يا رب العالمين. ها، فمن اتبع هداية، اللي سمع كلامي، اللي صلى لما قلت حي على الصلاة، ها اللي زكى لما قدر، اللي صام 30 يوم رمضان كل سنة، اللي حج البيت لما قدر، اللي اتحجبت، اللي لما سمع كلام ربنا استجاب، اللي لما سمعت كلام ربنا وكلام النبي استجابت، ايه اللي هيحصل؟ ها، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، مش هيتعب، مش هيتعب أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، اللي ساب الصلاة، واللي ساب الزكاة لو قدر، واللي ساب الصوم بتاع شهر رمضان، ومن أعرض عن ذكري، إيه اللي هيحصل؟ فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنك، معيشة كلها ألم وحزن وهم وضيق في الرزق، كل ما اخش مشروع يا مولانا يفشل، يا مولانا كل ما اقدم على شركه والانترفيو وانجح وبعد كده يقولوا لي امشي، يا مولانا كل الزوجه منكده عليا عيشتي، يا مولانا يا كل دي شكاوي ليه؟ لانك بعيد عن الله، لانك بعيده عن الله سبحانه وتعالى. النهارده يجي لك واحد تقول له مالك؟ يقول لك متضايق. طب متضايق من ايه؟ والله ما عارف، حاسس اني مخنوق ومش طايق الدنيا ولا طايق نفسي وحاسس اني خلاص مش قادر. ها ليه مالك؟ اه اصل انت بعيد عن ربنا، اصل انت مفرط في اوامر الله، مفرط في الفرائض. قال ربنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ها ونحشره يوم القيامه اعمى. الله هيستغرب، يجي يوم القيامه كمان اعمى؟ قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ يا رب ده انا كنت بشوف في الدنيا، يا رب ده انا كان نظري 6/6، يا رب كان ده انا عيني كانت ولا عين الصقر، تيجي يوم القيامه تحشرني اعمى ليه يا رب وقد كنت بصيرا؟ ها اسمع رد ربنا سبحانه وتعالى، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيت، طنشت الفرض، أقول لك حي على الصلاة إن شاء الله أنا قلبي أبيض، أنا إن شاء الله داخلين الجنة، رب الله غفور رحيم يا عم. ها نقول لك صوم رمضان، أصلي إن شاء الله هطلع فدية، وإنت قادر تصوم رمضان يا سيدي، زكي ده إنت معاك مال، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وحاجات ما انزل الله بها من سلطان. يا عمي يا لا اله الا الله، يا اختي اتحجبي. ان شاء الله لما اقتنع. نسيت الحاجات دي. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. اسمع، وكذلك اليوم تنسى. انت نسيتنا في الدنيا، احنا بقى ننساك في الاخره، في الاهم بقى. شفت ازاي؟ عرفت بقى؟ طب واللي حافظ على الفرائض، ها، واللي يحافظ على أوامر ربنا ويجتنب النواهي كما أمر الله وكما نهى الله وكما أمر النبي وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى. اسمع إلى قول ربك سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى إلا يحصل يا رب فلنحيينه حياة طيبة. اللهم إني أسألك يا ربي أن تحييني أنا وكل من معي الآن وكل من سيستمع إلى هذه المحاضرة لاحقا، أسألك يا ربي أن تحيينا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عرفت؟ شفت الحياة الطيبة بتيجي بإيه؟ بطاعة الله. والحياة الشقية والحياة التعيسة بتيجي بمعصية الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، خلي بالك. يقول عبد الله بن عباس: إن للطاعة إيه؟ إن للطاعة نور في الوجه وبياض في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية إيه؟ وإن للمعصية ظلمة في الوجه وسواد في القلب وإيه ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق. سبحان الله العظيم. شفت؟ والنهاردة بقى عشان أكد لك على الفايدة التانية، إن الذي يحافظ على الفرائض هو يعيش في حياة طيبة وفي حياة سعيدة، والذي يترك الفريضة يعيش في حياة شقية. تعال النهاردة بص للسويد. دولة السويد فيها أعلى دخل للفرد في العالم كله. عندهم من أسباب الرفاهية الكتير، عندهم من أسباب الغنى والطرف الفاحش الكتير، بس مع ذلك أعلى نسب انتحار تلاقيها فين؟ تلاقيها في السويد. بما تفسر؟ كان عندنا سؤال كده زمان في المدرسة يقول لك إيه؟ بما تفسر؟ أنا دلوقتي بطرح السؤال ده عليا وعليكم. بما تفسر ازدياد نسب الانتحار في السويد مع أنها أعلى نسب دخل للفرد في العالم كله؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن الفرد هناك بعيد عن الله، بعيد عن أوامر الله، بعيد عن النواهي، بعيد عن الدين، بعيد عن الإسلام. هو فقط اهتم بإشباع الجسد وما اهتم بإشباع الروح. شوف يا أخوان، هقول لكم على حاجة بس ركزوا فيها جيدا، ركزوا في الحكاية دي وخليكم معايا الله يكرمكم. شوف، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من إيه؟ من جسد ومن روح. ها؟ الإنسان يتكون من جسد ومن إيه؟ ومن روح. خلق الجسد من الإيه؟ من الطين، من شيء مادي، من الأرض. وخلقت الروح من من؟ نفخة من عند الله سبحانه وتعالى. وقل الروح من أمر ربي. طيب، إذن الجسد مادي وخلق من شيء مادي، والروح إيه؟ يعني شيء لا مادي، والروح شيء لا مادي، وكمان إيه؟ يعني من عند الله سبحانه وتعالى. شيء يعني الروح شيء لا ملموس ولا محسوس بالمرة. طب ركز بقى، الجسد إذا جاع يؤلمك ألم شديد، وغذاؤه هو خلق من الأرض، وغذاؤه كل ما يخرج من الأرض، غذاؤه غذاء مادي، ماء وطعام، مش كده؟ أما الروح، ها، لا ملموسة لا محسوسة. الروح أيضا بتجوع، وجوع الروح في الحزن والألم والضيق والهم والحزن وكل ما تتخيله بقى. طب علاجها إيه؟ أكلها إيه دي؟ أكلها إيه؟ الفول؟ أكلها البصل؟ لا لا، مش أكلها، لا لا، الروح مش كده خالص. الروح مش أكلها مادي. أكل الروح إيه بقى؟ القرآن، الذكر، الصلاة، الاستجابة لله، البكاء من خشية الله، الإنابة، التوبة. كل هذه الأعمال هي غذاء الروح. فلما تحرم الروح من غذائها تؤلمك، زي ما تحرم الجسد من غذائه يؤلمك، أيضا الروح تؤلمك. عرفت السر في بتوع أهل السويد؟ هم ما بيأكلوش الروح، هم بيأكلوا الجسد بس، بيعلفوا الجسد. كل خد اللذات، خد لذات من الحلال أو من الحرام، إنما الروح ما بيدوهاش أكلها. عشان كده بيعيشوا في ضنك، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يسعده وما يشقيه، ووضع المنهج، وضع المنهج الذي إن صار عليه الإنسان سعد في دنياه وفي أخرى، وإن انحرف الإنسان عن المنهج ها أصبح يعيش في شقاء في الدنيا وفي الآخرة. عرفت بقى لازم ليه نستجيب للفرائض؟ عرفت فائدة الفريضة إيه؟ أنك ستعيش حياة طيبة في الدنيا والآخرة إن لازمت الفرائض، وإن تركتها ستعيش شقيا في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من فوائد الفريضة يا إخوان إيه؟ من فوائد الفريضة أنك تكون دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. تخيل كده أن الصلوات الخمسة فرضت في ساعة كده، أول ما تقوم قدامك ساعة واحدة تصلي فيها وتعمل الصلوات الخمسة وتعمل اللي انت عايزه خلاص، وبقيت اليوم انت حر. تخيل بقى، لكن شوف ربنا ما عملش كده، دخل ده وزع لك الصلاة على خمس أوقات في اليوم والليلة. ليه؟ عشان تكون دايما على صلة بالله سبحانه وتعالى، دائما تكون متصل بالسماء. وده حب، حب ولا مش حب؟ والله العظيم حب، قمة الحب يا إخوان. شفت بقى الفريضة فايدتها ايه؟ انها تجعلك دائما متصل بالله سبحانه وتعالى. ايضا من فوائد الفريضة ايها الاحبة الكرام انها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول ربنا سبحانه وتعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ انا بشرب خمر، يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ انا بزني، اقول له صلي، يقول لك مش هينفع اصل انا بشرب الخمر انا بزني لما بطل ابقى اصلي. لا يا سيدي، يا سيدي يعني بطل الخمر وبطل الزنا، بس احنا عايزينك تصلي، وان شاء الله صلاتك ستنهك عن الفحشاء والمنكر يقينا. صلي يا اخي، صلي يا اخت، صلي بالله عليكم، حافظوا على الفرائض، حافظوا على كل الفرائض، حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا على الصيام، حافظوا على الزكاة ان قدرتم ان كنتم من اهل الفضل، حافظوا على الحج ان استطعتم، يعني حافظوا على كل الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. خلي بالك، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا كنا فاكرين ان الواحد يا شيخ لما يصلي ويصوم ويحج ويزكي والفرائض دي خلاص كده احنا قمنا بالواجب. لا، ده انت يا دوب لسه بتحط الاساس بتاع العمارة. بني الإسلام على خمس، يعني دي الاساس. ينفع نفرط في الاساس؟ يعني شركة من الشركات مثلا طلبة وظيفة، ايه هي؟ مترجم لغة انجليزية. ينفع واحد خريج لغة عربية يروح؟ طب هيروح يعمل ايه؟ ده معوش الاساس بتاع الوظيفة، يعمل ايه ده؟ كذلك اخوان الجنة، كذلك رضا الله، ما ينفعش ان انت تحوز على رضا الله ولا على محبة الله وانت مفرط في الفرائض. وكذلك ان حافظت على الفرائض ستحوز على محبة الله وعلى رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى من فوائد الفرائض أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا من فوائد الفريضة أنها سبب لغفران الذنوب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ ألم يقل النبي ذلك؟ يبقى الفريضة سبب في إيه؟ في النهي عن الفحشاء والمنكر، وسبب في غفران الإيه؟ وسبب في غفران الذنوب. الفريضة سبب في محبة الله، الفريضة سبب في دوام اتصالك بالله سبحانه وتعالى على مدار اليوم كله، مش كده ولا إيه؟ شفت فوائد الفرائض؟ خلي بالك ثمرات الفريضة كتيرة جدا، ما أقدرش أعدها لك في لقاء زي ده، ما اقدرش اعدها لك في لقاء زي ده ابدا، لكن فوائد الفرائض يا اخوان كبيره جدا، وخلي بالك فوائدها في الدنيا وفي الايه، في الدنيا وفي الاخره. فبالله عليك حافظ على الفرائض، بالله عليك حافظي على الفرائض. طيب نيجي بقى ننتقل للعنصر الثالث. اذا لماذا يحب الله الذين يتقربون اليه بالفرائض؟ لماذا يحب الله الذين يتقربون إليه بالفرائض؟ ليه؟ خلي بالك، لأن الفريضة أصعب من غيرها. الفريضة أصعب من النفل. يعني إيه النفل؟ يعني إيه النافلة؟ النافلة، النافلة هي عبادة زائدة ها يقوم بها الإنسان من جنس ما شرع الله. يعني إحنا بنصلي الظهر، بعد كده في نوافل للظهر هنتكلم عنها في المحاضرة الجاية بقى. النوافل احنا المحاضرة دي بالفرائض يتقربون، المحاضرة القادمة ان شاء الله بالنوافل يتقربون. لكن الفريضة اصعب واشق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحب الذين يحافظون على الفرائض. خلي بالك أصعب ليه؟ طب أنا هسألك سؤال، قول لي كده، إيه اللي أصعب، الصلوات الخمس ولا قيام الليل؟ إيه اللي أصعب فيهم، إنك تصلي الصلوات الخمسة ولا إنك تصلي قيام ليل؟ واحد هيقول لي طبعا قيام الليل أصعب. ليه؟ أصل إحنا بنصلي بالليل بنبقى نايمين في أحلى نومة ونقوم نصلي، وبعدين يا عم الشيخ بالذات اليومين دول بقى في الشتاء، مش عايز أقول لك بيبقى اللحاف حلو والغطا جميل، ويا عم الشيخ لا، قيام الليل أصعب، أصعب من الصلوات الخمس. بس أنا عايز أرد عليك وأقول لك لا، الصلوات الخمسة أصعب من قيام الليل. ليه؟ أصل قيام الليل انت ممكن بعد صلاة العشاء تنوي، نويت اصلي ركعتين قيام الليل وتصلي، خلاص اتحسبت لك قيام ليلة، ولو في يوم ما صليتش قيام ليل مش هتاخد سيئات، خلاص. انما الصلوات الخمسة لازم تصلي، ما ينفعش تسيب صلاة، ان تركت صلاة متعمدة فيا اما ان تركتها متعمدا جاحدا لها ومنكرا لها فهو كفر والعياذ بالله، وان تركتها كسلا فانت يا اما فاسق يا إما يا إما كافر. ده في الصلوات الخمسة في الفريضة، إنما النافلة لأ، النافلة لو سبتها مش مشكلة، مش مشكلة كبيرة، هي مشكلة بس مش مشكلة كبيرة يعني، إنما الفريضة لو سبتها لأ، دي كارثة، دي كارثة، كارثة كبيرة جدا. طب أيهما أصعب، صيام شهر رمضان ولا صيام النافلة صيام اثنين وخميس؟ لا طبعا صيام شهر رمضان دي واضحة، لأنك لو صمت الاثنين أو الخميس ممكن تفطر من غير اي سبب، مش هتاخد سيئات، وممكن تفطر لو جالك ضيف. انما صيام شهر رمضان ده صيام شهر صيام رمضان يا اخوان، لو واحد فطر يوم متعمد في رمضان جزاؤه انه يصوم شهرين متتابعين، يا يوم واحد بس، امال اللي بيفطروا رمضان كله بقى ايه اللي هيحصل له؟ فاذا يا اخوان الفرائض اصعب من النوافل. الزكاة اصعب ولا الصدقة؟ ممكن تتصدق بجنيه واحد، انما الزكاة لا، لازم تطلع 2.5% من مالك، مش كده ولا ايه؟ فاذا يعني سبحان الله العظيم، دائما الفريضة اشق واصعب من الايه، من النافلة. من اجل ذلك استحق الذي يحافظ على الفرائض ان يكون حبيب الرحمن. خلي بالك، جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد، تعرفين بقى يا جماعة ايه الاعراب دولت، بيبقوا جايين من البادية، والبادية دائما فيهم فظاظة، فيهم غلظة، فبقول له يا محمد، شوف لهجة الخطاب، سمعت أنك تقول أنني رسول من عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له الأعرابي سمعت بأنك تأمرنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي نعم. فقال الأعرابي وسمعت أنك تأمرنا أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وسمعت وتكلم عن الصوم وعن الحج وعن الزكاة عن الفرائض بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال الأعرابي والله لن أزيد على ذلك، يعني أنا مش هعمل إلا الفرائض بس، أنا خلاص هشهد بأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هحافظ على الصلوات الخمسة وهصوم رمضان بس، مش هصوم نافلة، وهزكي لو قدرت بس، وهحج لو قدرت بس، هيحافظ على الفرائض بس. ومش تعرفوا لما مشي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. نعم، لعظم أمر الفريضة أيها الأحبة الكرام. خلي بالك النافلة مطلوبة، وهنشوف في المحاضرة الجاية فالنافلة مطلوبة ليه، احنا ليه لازم نصلي نعمل حاجات زائدة، هقول لك ليه، ليها فوائد كبيرة جدا، بس احنا دلوقتي عشان بنتكلم عن الفريضة، الفريضة أمرها أصعب وأشق، من أجل ذلك استحق التائب أن يكون حبيب الرحمن. فبالله عليك ما نفرطش في الفرائض، لأن هي ده هو ده الأساس يا أخوان، ده ألف به إسلام، ده ألف به إسلام، ده سنة أولى إسلام، ده تمهيدي إسلام. الصلاة لحد النهاردة للأسف الشديد في بيوت كاملة مسلمة بتحتسب على المسلمين وهي لا تصلي، وده الأساس بتاع الإسلام. طب وعايز يدخل الجنة إزاي؟ يقول لك شوف بقى، طالما هنا أبيض، طالما القلب ده أبيض، يا سلام، يعني الحمد لله أنا لا بكره حد ولا بتكبر على حد ولا بأذي حد، يا سلام، يا عم ده يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. طيب وتيجي حي على الصلاة، تبص تلاقيه على القهوة فين؟ مفيش، ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تلاقي الاخت بسم الله ما شاء الله طيبه واخلاقها كويسه، ونشهد لها بكده، بس تلاقيها غير محجبه، تلاقيها شبه متبرجه او متبرجه. طب فين يا اخت؟ ما ينفعش الكلام ده. يقول لك الحجاب حجاب القلب يا عم. لا، مش الحجاب حجاب القلب، الحجاب هو ما امرنا الله سبحانه وتعالى به. لو قلبك حجب والعياذ بالله سيحجب عن نور الله وعن طاعه الله وسيصرف عن الله، ما تقوليش كده. فاذا حافظوا على الفرائض، حافظوا على الفرائض ايها الاحبه الكرام، لاننا لن ننجو من عذاب الله ولن نعيش حياه طيبه في الدنيا ولن ندخل جنه الفردوس الا بالمحافظه على الايه، على الفرائض. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يحافظون على الفرائض، واساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه. وخلي بالك، إن حافظت على الفريضة فأنت صعدت درجة ومشيت خطوة في الطريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.